والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الوكالة. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه، ولأنه تلحقه تهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد تكلمنا على جملة من أحكام الوكالة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: من وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، يعني أن الوكيل إذا وكل في البيع لا يبيع على نفسه، وإذا وكل في الشراء لا يشتري من ماله لموكله، لأن هذا تلحقه فيه تهمة المحاباة، ويتهم إذا باع على نفسه فيما وكل فيه أنه نزل السعر. كذلك إذا اشترى لموكله من نفسه فإنه يتهم برفع السعر، وهذا عند وجود مثل هذه الاحتمالات. أما إذا كانت أسعار محددة معروفة فإنه لا يرد فيها هذه التهمة. وعلى هذا في رواية أخرى في المذهب أنه يجوز، ولكن بشرط أن لا يكون هناك تهمة بحيث أنه باع على نفسه بمن قطع به السعر، أو اشترى البضاعة التي وكل في بيعها بمن قطع به السعر، معنى أنه حرج عليه ولما انتهى ووقف السعر باع، زاد على ذلك وباع على نفسه أو اشترى من نفسه. في هذه الحال تزول التهمة، وعلى هذا يزول المحظور فيصح البيع. ولا من ولده ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له، لأنه متهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن فتهمته في حق نفسه. قال: وكذلك لا يبيع ولا يشتري من ولده ولا من والده ولا من زوجته ولا من مملوكه أو مكاتبه لمن وكل فيه، لأن هذا حكمه في التهمة كحكم ماله، معنى أنه يتهم بمحاباة هؤلاء فيزيد على موكله أو ينقص لهؤلاء مما يبيعه لموكله. فلإزالة هذه التهمة لا يبيع الوكيل على هؤلاء ولا يشتري منهم لمن وكله. وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه. قال: ومثل هذا أيضا الحاكم، والقول الآخر قال إن ولايته عامة، إذا كان وكيلا في شيء فإنه يصح أن يبيعه ويشتري لموكله. وكذلك ناظر الوقت، فلا يبيع من مال الوقت، ولا يشتري مما للوقف لنفسه، لأنه يتهم بالمحاباة في ذلك. وكذلك الوصي على الصغار والقصار لا يبيع ويشتري لهم من نفسه، وكذلك المشترك مع غيره شركة مضاربة أو شركة عنان أو شركة وجوه، ويستأتي في الباب القادم إن شاء الله. فالشريك لا يشتري من نفسه بمال الشركة ولا يبيع على نفسه من مال الشركة، كل هذا لإزالة التهمة التي قد تلحقه عندما يبيع ويشتري من نفسه يظن به المحاباة. ولا يبيع الوكيل بعرق ولا نساء ولا بغير نقد البلد، لأن عقد الوكالة لم يقتضه، فإن كان في البلد نقدان باع بأغلبهما رواجا، فإن تساويا خير. قال ولا يبيع الوكيل بعرق، يعني إنسان وكل شخص يبيع البضاعة، فالمعروف أنه يبيعها بنقود فلا يبيعها بعرض، يعني بمادة أخرى، يعني يكون إنسان وكل في بيع قمح فلا يبيعها بتمر أو يبيعها بأرز أو يبيعها بأثاث، لأن مقتضى الوكالة لم يقتضي هذا، وإنما مقتضاها أن يبيعها بنقد، إلا إذا وكل في ذلك وصرح له بذلك فلا بأس، لكن مقتضى الوكالة العام أنه لا يبيعها بعرض وإنما يبيعها بنقد. فإذا قيل بيع هذه السلعة، إن المعروف عند الناس أنها تباع بالثمن وهو نقد البلد. قال ولا يبيعها نسا، يعني مؤجلة، وإنما يبيعها حالة الثمن، فلا يبيعها مؤجلة ثمنها إلى شهر أو سنة أو أكثر أو أقل، إنما تباع بثمن حال، لأنه لم يجعل له ذلك. البيع بالنسى وتأجيل فيه ضرر على المالك، بحيث أن ثمن بضاعته لا يعود إليه، فلا يجوز للوكيل أن يبيع نسى إلا إذا جعل له ذلك، وخير بيعها بثمن مؤجل فلا بأس حينئذ. قال ولا بغير نقد البلد، يعني لا يبيع مثلا إنسان وكل ببيع سيارة فلا يبيعها بدولار أو بجنيه أو بغير بعملات أخرى، وإنما يبيعها بالريال، النقد المتعارف به في البلد. قال إذا كان في البلد أكثر من نقد فيكون البيع في أكثرها رواجا، المنتشر والمشتهر والسهل تداوله بين الناس هو الذي يباع به. فإن تساويا، يعني يكون في البلد أكثر من عملة وهي متساوية، فحينئذ له خيار بأيهما باع، ولا تفريط منه ولا إيماس منه. وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن، أو باع بدون ما قدره له الموكل صح. وإن باع بدون ثمن المثل إن لم يقدر له ثمن، أو باع بدون ما قدره له الموكل صح. قال إذا أن الإنسان أعطي البضاعة وقيل له بيعها، فقام وباعها رخيصة أقل من السعر المعروف، فالبيع صحيح، لكن على الوكيل ضمان النقص، يساوي في السوق ألف وباعها بثمن 100 فيضمن 200 من جيبه، والبيع صحيح، لكن عليه غرامة النقص لأنه مفرط، أو قيل له بعها بسبعمائة فباعها بخمسمائة فالبيع صحيح وعليه غرامة الفرق. أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل وكان لم يقدر له ثمنا أو مما قدره له صح الشراء، لأن من صح منه ذلك بثمن مثله صح بغيره. وضمن النقص في مسألة البيع وضمن الزيادة في مسألة الشراء لأنه مفرط. قال أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل أو مما قدره له. كان يفتي شخص آخر ويقول اشتري لي سيارة من نوع كذا وموديل كذا ب20,000، فقام واشتراها له ب25,000 وسعرها في السوق 25 وسعرها في السوق 20، لكنه اشتراها غالية. وفي هذه الحال يضمن يدفع هو الزيادة، لأنه لم يؤذن له في زيادة ولا اقتبسها السلعة، فهو لم يؤذن له بالشراء إلا بحدود 20، وكون اشتراها ب25 فهذه الحال يضمن هذا الفرق الذي تصرف من فيه من دون أن يؤذن له فيه. فالوكيل يضمن النقص في مسألة البيع ويضمن الزيادة في مسألة الشراء، لأنه مفرط في هذا التصرف، حيث أنه باع في مسألة البيع بأقل مما قدر له أو اشترى بأكثر مما أذن له فيه في مسألة الشراء. والوصي وناظر الوقت كالوكيل في ذلك، ذكره الشيخ تقي الدين. قال والوصي على الصبيان وناظر وقت على الأوقات مثل الوكيل في هذا، فإذا اشترى أكثر مما تعارف عليه الناس أو باع بأقل مما تعارف عليه الناس فعليه الضمان وعليه غرامة الفرق، لأنه فرط في كلتا المسألتين. وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار صح لأنه زاده خيرا. بعد هذا ذكر مسألة، وهي ما إذا أن الإنسان حدد له السعر الذي يبيع به فباعه بأكثر، قيل له بع هذه السيارة ب20 فباعها ب30، فما حكم البيع؟ قال صحيح، والثمن كله للمالك، أو قال اشتر سيارة ب20 فاشتراها بالمواصفات التي طلبت منه ب15,000، فإنه يعتبر البيع صحيح والشراء صحيح والثمن كله للمالك الأصلي. إن باع الوكيل وأزيد مما قدره له الموكل صح، أو قال الموكل بيع بكذا مؤجلا فباع الوكيل به حالا صح. يقول إذا قال الموكل بيع بكذا مؤجلا فباع به حالا صح، يعني إذا أن الموكل قال بيع هذه السيارة بثمن مثلا 20,000 تقسيط تحل بعد سنة أو كل شهر مبلغ كذا، فقام وباعها بهذا السعر حالة، فالحكم قال البيع صحيح، إلا إذا كان يترتب على قبض الثمن مفسدة بالمالك، معنى أنه يتضرر لو أنه قبض الثمن حالة وله غرض في تأجير الثمن كأن يكون عاجز عن حفظه في الوقت الحاضر يخشى عليه، وفي هذه الحال لا يقبل. أو قال الموكل اشتر بكذا حالا واشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما، أي فيما إذا باع بالمؤجل حالا أو اشترى بالحال مؤجلا صح، لأنه زاده خيرا، وهو كما لو وكله في بيعه بعشرة فباعه بأكثر منها، وإلا فلا، أي وإن لم يبع أو يشتري بمثل ما قدره له بلا ضرر، بأن قال بيعه بعشرة مؤجلة فباعه بتسعة حالة أو باعه بعشرة حالة، وعلى الموكل ضرر بحفظ الثمن في الحال، أو بيعه بعشرة حالة فباعه بأحد عشرة مؤجلة، أو قال اشتره بعشرة حالة اشتراه بأحد عشرة مؤجلة أو بعشرة مؤجلة مع ضرر، لم ينفذ تصرفه لمخالفة موكله. ذكر عدد من المسائل وهي كلها تعود إلى نقطة واحدة، وهي ما إذا أن الوكيل تصرف فيما وكل فيه وكان يترتب على هذا مصلحة في الظاهر للموكل فالتصرف صحيح، وإذا كان يترتب عليه ضرر للموكل ولو كانت العادة لا ضرر فيه لكن للموكل غرض وغايته في تحديد طريقة البيع وقدره، فإنه في هذه الحال لا يصح. ولو قال مثلا بيعه بثمن مؤجل فباع به حالا فالأصل أنه يصح، إلا إذا كان الموكل يتضرر من استلام الثمن في الوقت الحاضر، كأن يكون مثلا في برية أو يريد أن يسافر والطريق فيه قطاع طرق وفيه لصوص، ويخشى أنه لو أخذ الثمن معه الآن فاعترض عليه من قبل هؤلاء القطاع وأخذوا، فحينئذ لا يصح البيع لأن له غرض في تأجير الثمن. وأما إذا لم يكن له غرض فإن الوكيل قد زاده خيرا، فإن الأصل أن الإنسان استلم الثمن بالحال كان هذا خير له من تأجيره، لا يستلمه إلا بعد مدة، فالبيع حينئذ صحيح. وقدم في الزروع أن الضرر لا يمنع الصحة، وتبعه في المنتهى والتنقيح في مسألة البيع، وهو ظاهر المنتهى أيضا في مسألة الشراء. وقد سبق لك أن بيع الوكيل بأنقص مما قدر له، وشراؤه بأكثر منه صحيح ويضمن. ذكر خلاف بعض علماء المذهب في هذه المسألة، فبعض علماء المذهب يقولون إنه يصح البيع، وبعض علماء المذهب يقولون إنه لا يصح إذا خالف شرط الوكيل، والمعول عليه هو أنه هل يلحق الوكيل الموكل ضرر بهذا أو لا يلحقه، كما بينا هذا ووضحناه. فصل. وإن اشترى الوكيل ما يعلم عيبه لزمه، أي لزم الشراء الوكيل فليس له رده بدخوله على بصيرة، إن لم يرضى به موكله فإن رضيه كان له لنيته بالشراء. بعد هذا ذكر المؤلف جملة من الأحكام، منها إذا أن الوكيل اشترى شيئا يعلم أنه معيبة فما حكم هذا البيع؟ قال هذا البيع صحيح، لكنه إذا لم يرضى به الموكل فإنه يلزم الوكيل. قال اشتر لي سيارة، فاشترى له سيارة لكنها فيها خراب في إطاراتها أو في مكينتها، والوكيل يعلم بهذا، فإذا رضيها الموكل فهي له لأنه هو المقصود بالشراء، وإذا لم يرضى بها فإنها تلزم الوكيل لأنه لم يغش ولم يغر بهذا، إنما اشتراها وهو يعلم أن فيها عيبا، فيتحمل ذلك ويكون البيع لازما له وليس للموكل. وإن اشتراه بعين المال لم يصح. وإن اشتراه بعين المال لم يصح، هذه مسألة. يعني لو أن إنسان اشترى، إنسان وكيل عنده قمح من موكله، وقال الموكل للوكيل اشتر بهذا القمح تمرا، فذهب الوكيل إلى شخص عنده تمر فاشتراه منه بهذا القمح، اشترى التمر بالقمح، والتمر فيه سوس أو فيه بلل أو فيه فساد، وهو يعلم الوكيل بهذا، فما الحكم؟ قال البيع لا يصح، لأن هذا العقد لم يتعلق الثمن فيه بذمة المشتري، وإنما تعلق بعين المال المعروف، تعلق الثمن، صار الثمن هو القمح، والقمح ليس للوكيل وإنما هو للموكل، فحينئذ لا يصح البيع. فإن جهل عيبه رده لأنه قائم مقام الموكل، وله أيضا رده لأنه ملكه. فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم يكن للوكيل رده، لأن الحق له بخلاف المضارب. قال فإن جهل عيبه رده، يعني إذا أن الوكيل جهل أن السلعة فيها عيب، اشترى بضاعة على أنها نظيفة وليس فيها عيوب، فالبيع حينئذ صحيح، لكن إذا تبين العيب فللوكيل رده، لأن الوكيل إنما اشترى بضاعة نظيفة وتبين له أن بها عيب لم يظهر له عند العقد فله رد. قال لو أن الأصيل الموكل رضي بالبضاعة بعيبها فإنه يلزم البيع وليس للوكيل رده حينئذ، لأن البضاعة إنما اشتريت للموكل وقبلها ورضيها. خلاف المضارب لأن له حقا فلا يسقط رضا غيره، فإن طلب البائع الإمحال حتى يحضر الموكل. قال بخلاف المضارب لأن له حقا فلا يسقط رضا غيره. المضارب كما سيأتينا في باب الشركة نوع من الشركة، أحدهم يدفع رأس المال والآخر يكون عليه العمل، فإذا اشترى بمال المضاربة سلعة ورضي المضارب ولم يرضى العامل بهذا فإنه لا يصح البيع، لأن كل من العامل والمضارب له جزء من المال، فلا يترتب على رضا أحدهما رضا الآخر، بخلاف الوكيل والموكل فإنهما شخص واحد في الحقيقة الاعتبارية، لأنهما كلهما يتحدثان باسم جهة واحدة وهي جهة الموكل، إما بنفسه وإما بنائبه وهو الوكيل. فإن طلب البائع الإمحال حتى يحضر الموكل لم يلزم الوكيل ذلك، وحقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل. ثم نبع على مسألة، قال لو أن البائع قال للوكيل لا تتسرع في رد البضاعة المعيبة انتظر لعل الموكل يوافق على هذا، فهل يلزم الوكيل ذلك؟ قال لا يلزم، لأن العقد إنما انصب في البداية مع الوكيل، والذي يمضي أو يرفض ما دام تبين له أن بها عيبا فله أن يرفض، ولا حق للداعي أن يقول انتظر أو أمهلنا حتى يأتي فلان، لأن الوكيل قائم مقام الأصيل. ثم ذكر أن حقوق العقد كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك تتعلق بالموكل، بمعنى أنها كلها تعود في الأصل على المستفيد من هذا العقد حقيقة وهو الموكل، والوكيل إنما هو نائب عنه في هذا، المعول عليه والمعتبر هو الوكيل هو الموكل. فلو أن الوكيل رضي بالبضاعة ثم رفضها الوكيل فلا يلتفت لرفض الوكيل ما دام الأصيل موافقا. ووكيل البيع يسلمه أي يسلم المبيع، لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضيه لأنه من تمامه. قال ووكيل البيع يسلمه، معنى أنه إذا كان مثلا معرض سيارات أتيت وسلمت سيارتك لهم وقلت بيعوها فإنهم إذا باعوا على شخص يلزمهم أن يسلموا السيارة للمشتري، وصاحب المعرض مثلا وكيل في البيع، فإذا دفعت الثمن يلزم صاحب المعرض أن يسلم لك السيارة بحقوقها تامة، لأن هذا هو مقتضى الوكالة وهو تمامها. ولا يقبض الوكيل في البيع الثمن بغير إذن الموكل، لأنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن بغير قرينة، فإن دلت القرينة على قبضه مثل توكيله في بيع شيء في سوق غائبا عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل له كان إذنا في قبضه. قال ولا يقبض الوكيل الثمن بغير قرينة. يقول الأصل أن الوكيل يبيع هذه البضاعة، ثم هل يلزم أن يقبض الثمن أو يسلم الثمن للموكل؟ قال هذا يحتاج إلى قرينة وعرف، فإذا كان العرف عند الناس أن الوكيل يقبض الثمن من المشتري فإنه يسلم له الثمن، وإذا كان العرف أن الوكيل إنما هو يبيع والتسليم يكون للأصيل الموكل فالحكم أيضا كذلك لا يكون له تسليم. وهذا ينبه على أنه ليس من لوازم الوكالة قبض الثمن، وإنما أنت تبيع وإذا اشتريت هذه البضاعة تذهب وتسلم الثمن إلى صاحبها. مثلا إنسان أتى ببضاعته إلى سوق الحراج وجاء الدلال وقام يحرج عليها فباعها عليك بمئة أو بمئتين أو بألف أو بألفين، فأنت تأخذ هذه البضاعة وتذهب وتسلم الثمن لصاحب البضاعة الذي باع عليك عن طريق الوكيل أو الدلال، وهذا يحددها العرف. لكن إذا لم يكن الموكل موجودا في السوق فحينئذ يلزمك أن تسلم الثمن للوكيل، لأنه نائب عن الموكل في هذه البضاعة في قبض الثمن. وإن تركه ضمنه، لأنه يعد مفرطا، هذا المذهب عند الشيخين وقدم في التنقيح وتبعه في المنتهى، لا لا يقبضه إلا بإذن. فإن تعذر لم يلزم الوكيل شيئا لأنه ليس بمفرط لكونه لا يملك قبضه. يقول إذا أن الوكيل تركه ترك قبض الثمن من المشتري فعليه الضمان، لأنه في حقيقة مفرط إذا لم يكن الموكل موجودا في السوق. أعطاك البضاعة وقال بعها وذهب، في هذه الحال أنت مطالب بأن تستلم الثمن من المشتري وتسلمه للموكل، وإلا فأنت مفرط فعليك الضمان. هذا هو المذهب. وفي قول آخر ذكره بعض علماء المذهب أنه لا يقبض الثمن إلا إذا أذن له، فإن لم يؤذن له فلا شيء عليه لو لم يقبضه، ولا ينسب إليه تفريط. والمشهور هو أنه يلزمه قبض الثمن وتسليمه للموكل. وهذه المسألة كما قلنا تعود من سوق لآخر، ومن حال لأخرى، ومن بضاعة لأخرى. ويسلم وكيل الشركة.